من هذه الأشياء. فبنؤكد تاني هذه القاعدة، لا ينبغي أن يكون في صدر الداعية أي حرج من أي سنة شرعية وضعها الله عز وجل وبينها في القرآن أو في السنة النبوية. ثم يقول الله عز وجل وما يدريك، وما يدريك لعله يزكى. كلمة دي مهمة قوي بالنسبة للداعية. ليه؟ أحيانا الداعية لا يتوقع الخير اللي جوه الإنسان. هو مثلا أنا ليه تقييم، فيجي مثلا واحد بدأ يلتزم أو مدعو، فأنا أقول لا لا لا فلان ده هتلاقيه مثلا مش هيعرف يعمل حاجة، أو ده فقير ومستوى التعليمي بسيط، فده بلاش ضيع وقتك معاه. هذه المعايير في التقييم بتبقى خطر. أنا عارف إن واحد تاني هيقولي لا، ما أحيانا بيتعارض وأنت بتقدم. أنا مش بتكلم على التعارضات، أنا بتكلم على إعطاء هذا التقييم ابتداء، إنك تقول لا لا لا أنا مش هدي لده وقت، يعني هدي لده، ويبقى الموضوع له اعتبارات أخرى. لكن ربنا بيقولك وما يدريك لعله يزكى. أنت إيش عرفك الخير اللي جواه؟ أنت إيش عرفك إن الأعمى ده ممكن يفيد الدين قد إيه؟ أحيانا أنت لا تتخيل، كل إنسان بداخله إيمان أنت لا تتخيله، وأيضا بداخله فجور أنت لا تتخيله. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وفي الآخر أصبح كالكلب يلهث، وقاتل الماء اللي كان يشوفه وهو بيقتل يقول ده لا يمكن يبقى جواه خير أبدا. الله عز وجل أنزل له ملائكة وحرك له الأرض، ربنا حرك الأرض عشان شخص، فأنت وشخص قاتل أنت لو شفته في الأول تقول لا يمكن أبذل وقت مع ده، وتقول لا يمكن ده ما فيش فيه فايدة، وقتل آخر ما قتل، قتل راهب وقتل واحد عامل لدين الله، أنا لا يمكن أبدا يكون في أمل. فأنت وما يدريك، أنت ليك وظيفة أنه قد يتزكى. أنت عليك أن تطرح آيات القرآن وبطريقة وتبين أنت له آيات القرآن. وما يدريك ماذا ستفعل هذه الآيات في هذه النفس البشرية، هذه الآيات القرآنية التي قد تؤثر، بل بالفعل تؤثر في الحجر، ولو نزلت على جبل لدكته، ولا رأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. وما يدريك ما تأثير هذه الآيات في هذا الشخص، هذا الشخص قد يتغير، قد ينقلب، قد يفيد الدين بأشياء أنت لا تتخيلها. الأثر المشهور وإن كان في ضعف سندا لكن تناولته السير، نعيم بن مسعود لما قال له خذر عنا ما استطعت أنت وما يدريك ماذا سيفعل في الأحزاب، نعيم بن مسعود، وأنه كان ربنا يجعله سبب في حل أزمة رهيبة في أزمة في غزوة الأحزاب. أنت وما يدريك اللي قدامك ده ممكن يعمل إيه؟ فكلمة بتعرف الداعية أنه لا يعتمد على تقييمه، وأنه ما يخدش التقييم الابتدائي اللي بيشوفه من الأول، ما أول ما بيتعرض لشخص غصبا عن الإنسان بيعمل تقييم ابتدائي لشخص، وأنه هو ممكن غصبا عنه كمان يبدأ يصنفه، ودي من الأخطار للأسف اللي وقعنا فيها وأدت إلى التحزبات والتفرقات. أنت وما يدريك إلا يحصل جواه لما يتعرض إلى آيات القرآن. أنت دورك تعريض الناس لآيات القرآن، يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ده دورك. أنت وما يدريك إلا يحصل منه. ليه تقول لا؟ ده ربنا بقول على الكافر أجره حتى يسمع كلام الله، حتى يتعرض لهذا النور، ثم وما يدريك ماذا سيحدث بعد هذا. فربنا بقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك. طيب إيه اللي هيحصله لما يتعرض لآيات القرآن؟ حاجة من اتنين، لعله يزكى أو يذكر. المرحلة الأعلى ودي اللي بدأ بيها، وده اللي كان ابن أم مكتوم أهل لها رضي الله عنه، إنه يتزكى. التزكي ده عبارة بعد ما أن تفاعل مع آيات القرآن تفاعل حقيقي، وتطهرت النفس ونمت النفس. التزكي ده فيه نماء وطهارة. الزكاة فيها معنيين، وكنا ذكرنا ده في سورة النازعات. الزكاة فيها معنيين، النماء والطهارة، وده أعلى حاجة تحصل لما الإنسان يتعرض للقرآن. ودي نفس الكلمة اللي جت لما ربنا برضو قال لسيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل له هل لك إلى أن تزكى. فإذا كان ربنا بيقول لسيدنا موسى روح قل لفرعون هل لك إلى أن تزكى، أنت وما يدريك ابن أم مكتوم هو هيتزكى وهو مسلم أصلا يزداد في التزكي. فهنا ربنا بيقول وما يدريك لعله يزكى. طيب افرض مش هيتزكى، يعني مش هيتزكى، افرض إيمانه مش هيزيد. طب أنا أكلم واحد ليه وفي احتمال إن إيمانه ما يزيدش؟ الاحتمال التاني إنه يتذكر. إيه الفرق بين التزكي والتذكر؟ التذكر المعلومة في الذهن لسه ما غيرتش في القلب، لكن هي لسه معلومة جواه. المعلومة دي بتفضل في عقله، ممكن تنفعه قدام في يوم من الأيام، أو عشان كده ربنا قال أو يتذكر فإيه؟ فتنفعه الذكرى، يعني ممكن تنفعه في المستقبل. يعني مثلا انت كلمت واحد عن الاثر الدنيوي للدين وعن الدار الاخره وعن موت الفجأة وعن حسن الخاتمه وعن سوء الخاتمه، الكلام بتاعك ما توغلش الى القلب، ما خلهوش وهو قاعد قدامك ياخد قرار الان بترك المعاصي والالتزام. لا، المعلومات لسه ما توغلتش للقلب، ما وصلناش لمرحله التزكي، المعلومه في مرحله التذكر لسه. يوم الشخص ده ياخد المعلومه بتاعتك ويمشي وما يتغيرش، فانت معتقد انا ضيعت وقت معاه، انا الواد ده ما فيش منه امل، انا كلمته كتير، المعلومه دي لسه جواه. يوم يموت لواحد صاحبه، والده يمرض، يخسر فلوس، يحصل موقف، يتذكر هذه المعلومات فيتزكى، فيأتي القدر بتقدير من الله عز وجل للوقت اللي يحدث فيه التزكي. فكلمات الداعية هي عبارة عن طرقات على جدار الغفلة. لا تتعجل، يعني لما تيجي تضرب على جدار الغفلة بتاع واحد وما يتكسرش، اعلم ان بإذن الله هذه الطرقة يعني على الأقل ايه، هزت الجدار، خلت الجدار هش، عشان الخبطة اللي بعدها اللي ممكن ما تجيش منك، ممكن تيجي من الأقدار، ممكن تيجي من دعاء تاني، ممكن تيجي من موقف يعني من الدنيا تمطر في وقت عجيب، إنه يتوه ويدعي ربنا مثلا، إنه يحصل له موقف عجيب. فأنت لا تدري ماذا سيحدث من كلماتك، فالداعية لا ييأس أبدا مما يلقيه من كلمات. وما يدريك، المرحلة تزكي دي المرحلة الأعلى، المرحلة الأقل أو يتذكر فتنفعه الذكرى. وبعض العلماء كان فرق ما بين يتذكر ويتذكر، قال يتذكر ده المعلومات التفصيلية، يعني واحد مركز، يتذكر معلومات مجملة، يعني كمان حتى لو هياخد كلامك مجمل مش مشكلة، أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أي فتنفعه في المستقبل هذه الذكرى. يبقى أنت دور الداعية أن يعرض الناس لآيات القرآن، ده دور الداعية، يتلو عليهم آياتنا، بعد تلاوة الآيات يحدث التزكية، بعد التزكية يحدث التعليم، يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. دي المراحل، تلاوة الآيات تؤدي إلى تزكية، تؤدي إلى دخول العلم بقلب طاهر، فعندئذ ينفع العلم. فربنا بيقول له وما يدريك لعله يزكى، أو لو مش هيحصل التزكي هيحدث التذكر، أو يتذكر، أو يتذكر فتنفعه الذكر. يبقى احنا بنقول أحيانا تقييم الداعية بيطلع خطأ ويقيم إن الشخص ده مش هيبقى فيه منه أمل، لكن ربنا بيقول لك وما يدريك، قاعدة مهمة جدا عند الدعاء يتقال لهم وما يدريك لعله يزكي. وكان المشهور أيضا في السير أن كان الصحابة لما يمروا على عمر بن الخطاب في الجاهلية يقولون لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر، وأسلم عمر رضي الله عنه وكان تاني واحد في الأمة بعد سيدنا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فربنا بيقول له أما من استغنى فأنت له تصدى. يعني طيب التاني ده أنت بتختاره على أساس إيه؟ ده واحد استغنى، وده أكتر صفة تخلي الإنسان ما يستفيدش من كلامك، المستغني، لأن المفتقر إلى آيات الله عز وجل. لذلك القرآن دايما من أهم طرقات القرآن على القلب الغافل أن يبين أماكن الضعف عند النفس البشرية. يجيب مثلا الإنسان ويحطه في نص البحر ويقول له أنت هنا ضعيف، يذكر الإنسان بلحظة الوفاة ويقول له أنت هنا ضعيف، يذكر الإنسان جئتمونا فرادى يوم القيامة يقول له أنت هنا ضعيف، يذكر الإنسان وهو على فراش المرض ويقول له أنت هنا ضعيف. فالقرآن يذكر الإنسان بلحظات الضعف حتى يحتاج إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أنت محتاج لربنا. طب اللي مستغني يقول لك أنا مش محتاج الدين، مش محتاج، أنت هتقعد تكلمني عن الدين هيعمل لي إيه في الدنيا أو يوم القيامة، أنا مش محتاج، خلاص أنا معايا، مش محتاج أي حاجة. فالمستغني ده لن ينفعه ما تقول له من كلام. أما من استغنى، فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت رايح للمستغني الذي ظن نفسه غنيا او ظن ان ما معه سينفعه، اما من استغنى فانت اللي المفروض الاولى بيك انك تروح للتاني، فانت له. كلمه له دي يعني كانك مفرغ نفسك عشانه. طب انت فرغ نفسك عشان ده ليه؟ فانت له تصدى. قيل الصدى اما جاي من كلمه العطش، يعني تفضل تبذل مجهود معاه لغايه كانك واقف لما تعطش، او تتكلم معاه لما تعطش، او من الجبل انت تقف له كالجبل. يعني انت هتفني عمرك وهتتعب وهتعطش وهتقف كل ده عشان شخص مستغني؟ لا، مش دي المعايير اللي ربنا يريدها. ده شخص استغنى فانت بتديه على قدر استغنائه. لكن لما يتعارض المستغني مع المقبل لابد ان تختار المقبل، وده معيار شرع ذكرته الصوره بوضوح عشان ما حدش يجي يقول لا اصل لو المستغني تبعي وده مش تبعي انا اختار اللي ابدا. دي معايير شرعيه هتسال عنها يوم القيامه. الدعاء علمهم الله عز وجل من فضله، لا علم لنا الا ما علمتنا. هم مش احرار يعلموا مين، هما مش أحرار يضحكوا في وش مين ويكشروا في وش مين. الداعية سيسأل زي ما قلنا، ربنا قال أأنت قلت للناس